فينا ركض وتحب فينا ودسنا عنا معشر الوفاية والسرايا الراية الوفا أصلح جاية بس ما له تكبر ادعيلي ادعيلي يا مقتدى الغالي ادعيلي ادعيلي لو جاك مرسالي ادعيلي ادعيلي ويصير لبالي ادعيلي ادعيلي استشهد التالي احنا زرع الديرة المر نشتم غيرة شف صدر السيرة على والصغار احتفظ بجروحي مغربية نوحي واي طلعت روحي ما احمل الصار صدر ولو خزرها طق المراية على الشطلوس على ما ينشرب ماي دافنها بلهات سحمة يحجيها راية وما يغير ويا الهوى راية صدر ولو خزرها طق المراية على الشطلوس على ما ينشرب ماي دافنها بلهات السحمة يحجيها راية وما يغير ويا الهوى راية اتبات بردانة تبقى بغير صدري ويلي تبقى خلاف صدري اي من سرايانا جد يا قاع بشري اي جد يا قاع بشري شفت بعيني موت ويا سنيني دمي مصفيني بس واقف وياك عمري بتابوتي وعالي باسمك صوتي والله امشي بموتي وارجع افداك حالي اي حالي الهضم كالتالي حالي اي حالي لو ساترك خالي اي حالي حالي هالعركة تبقال ترحم بحالي يا ثنيت وقاعي يا هوى نشراعي المايل وحذراعي تجيبه يمنا يا دواي الروحي تلتفت لجروحي يا صديق وروحي وقلب وعلويا رمان وشكر ضقناها بخدودك الكشخة حرمنا صار وجنودك بجنود السرايا نسلموا على الموت حشدوجي اش يعرف على بارودك رمان وشكر يا حلوه يا خدودك يا الكشخة حرب نصارى وجنودك بجنود السرايا نسلموا على الموت حشدوجي اش يعرف على بارودك الحرب خسرانه ما دق بيها جدمه الحرب خسرانه وين ما دق بيها جدمه الحرب خسرانه الصدر عنوانه منين تجيب زلمة ويلي منين تجيب زلمة شوية راح احكي لك خلي يسمع لي علي حيلك حيلك يا الجاي مرتاح لك قلب عوفه وضيمه غربت شنغيمه شنت شجره بهيمه محتلني فلاح بعيني بعيني نبون باحلامي بعيني بعيني ذبحاك قدامي بعيني بعيني هدمون بسلامي لو دينك لو دينك والتفرق لساني هيج واكثر ناري خرس ذيك اسراري ما اريد افضح جاري والراح شو راح باقوا عفتوهم رجفوا خفتوهم ابريا شفتوهم جرمتوا الاصلاح بي يعيل قوة وقلب جداحة وانا التحرير بيد مسرف سلاحة انا القفلة بيدي تنتهي وتبدي القصيت بدي شيخ خضر جناح بويا بي يعيل قوة وقلب جداحة وانا التحرير بيدي مسرف سلاحة انا القفلة بيدي تنتهي وتبدي قصيت بدي ما يخفر جناحه. اي مطقت البرنة ولسانك من يجاور، اي لسانك من يجاور ويلي. اي ربعك تهنوا اذا سمعوا تحارب، بويا اذا سمعوا تحارب. الوفايه والسرايا الرايه، الوفا اصلح جايه بس ماله.